خلاص قربت اخلص، والحل انك لا تحجب وجهك عني فاشابه الهابطين في الجب. طبعا دي آية واضحة جدا على شخص سيد المسيح، لانه على الصليب قال الهي الهي لماذا تركتني، لما الاب حجب وجهه عن الابن. وشابه الهابطين في الجب اللي هو الجحيم. اسمعني رحمتك في الغداة لاني عليك توكلت. اذا كان اللي فات كله دار حوالين الصليب والام الصليب، لكن في رجاء في رحمة الغداة. الغداة يعني الغد، وهنا اشارة مبدعة جدا عن القيامة. اذا كان المسيح قبل الالام كلها لخلاص الانسان وقبل حجب وجه الاب عنه، لكن كان هناك رجاء القيامة ان يسمع رحمة الاب باقامته في الغداة باكر. عشان كده يقول للربنا اسرع واجبني ووريني وجهك، اسرع واجبني واسمعني ووريني قيامتك، اديني قوة قيامتك. دي النجاه اللي النفس بتطلبها. اذا كانت الخطية احضرتني الى اسافل الجب والى الظلمات واجلستني مثل الموت من ضدك، فالقيامة هي التي تسمعني رحمة الله، والقيامة هي اللي تخرجني من كل هذه. في الغداة اسمعني رحمتك لأني عليك توكلت. وده التقرير اللي بيحطه المسيح أيضا. إذا كان المستهزئين بي على الصليب قالوا اتكل على الله فلينقذه، إن سر به فلينجيه، لكن بلسان حال المسيح يؤكد اتكاله التام على الاب وثقته المطلقة في الاب. والكنيسة لما حطت هذا المزمور في باكر علشان الانسان ياخد قوة القيامة مع فجر النور، مع فجر باكر، كيف يختبر الانسان خروجه من الظلمة مثل الموت منذ الظهر الى انه يتمتع بقوة رحمة ربنا، وإنه يتمتع بقوة القيامة في كل يوم. أصل بالغداة دي معناها إيه؟ كل يوم، كل يوم بصلي المزمور ده وبقول للربنا بكرة كمان تديني قوة القيامة. الغداة ده هو إلى الأبد، اختبار دايم. القيامة ده اختبار دايم متجدد إلى الأبد. عرفني الطريق التي أسلك فيها لأني إليك رفعت نفسي. لطيف جدا إن الإنسان قبل ما ينزل شغله وينزل لمعترك الحياة في العالم إنه يصلي هذا المزمور ويقول للربنا الآية دهية: عرفني يا رب الطريق لأسلك فيها. أي سكة أنت يا رب عايزني أمشي فيها وأنا أمشي فيها. بدل ما الإنسان بيمشي بمزاجه أو بآراء الآخرين او بحسب ما الصدفة تجيبه، لكن الانسان اللي بيصلي هذا المزمور ويقف عند الاية دي ويطلب ارشاد ربنا ويقول له عرفني الطريق التي اسلك فيها، اروح فين واعمل ايه واقول ايه واتصرف ازاي. انسان بيسلم كل كيانه لله: لاني اليك رفعت نفسي. تعبير جميل قوي كلمة رفعت نفسي. ازاي الانسان يرفع نفسه؟ كتقديم نفسه ذبيحة على الله من خلال الايه؟ الصلاة. فالانسان اللي بيقدم ذبيحة الصلاة مش مجرد انه بيتمم واجب او فرض عليه، لكن ده في صلاته بيقدم نفسه لربنا ذبيحة، وبيقول للربنا خليني اعمل يا رب اللي انت عايزه، خليني اعمل يا رب اللي انت عايزه. احنا في اوقات كتيرة للأسف لما بنيجي نصلي بنصلي علشان نطلب من ربنا قوة ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه، ان احنا نتمم رغباتنا وارادتنا. لكن الصح ان احنا نقول لربنا ادينا يا رب قوة عشان نتمم اللي انت عايزه، عرفني يا رب الطريق التي اسلك، اللي انت تختاره مش اللي انا بختاره. عرفني يا رب اي طريق ترضيك، اديني ان انا اصنع مرضاتك في كل حين. اللي بياخد باله من الصلوات السرية للاب الكاهن بيقولها قبل التناول، في عبارة جميلة جدا الكاهن بيقولها: علمنا ان نصنع مرضاتك في كل حين. يطلب من ربنا كده، علمنا ان احنا نصنع ما يرضيك في كل حين، مش ان احنا نصنع ما يرضي انفسنا او ذواتنا. انقذني من اعدائي يا رب، اليك التجأت. انقذني من الشيطان، انقذني من الخطية، انقذني من الموت، انقذني من الذات، لان انا لجأت لك ماسك فيك وطلبك. علمني ان اعمل رضاك لانك انت هو الهي. علمني ان اصنع ما يرضيك في كل حين. روحك الصالح يهديني في ارض مستوية. ارض مستوية يعني ارض منبسطة، ارض سهلة، زي ما بنقول له سهل لنا طريق الحياة. فبيطلب ارشاد الروح القدس. عشان كده ما اجمل الانسان اللي يصلي هذا المزمور قبل ما يخرج شغله. سلم نفسه في ايدين ربنا، خد معونة من ربنا، خد قوة القيامة، طلب ارشاد ربنا وانه يعمل ما يرضي الله، والروح القدس يقوده في ارض مستوية. الشيطان يقود الانسان في ارض منحدرة، منحدرة الى جب الايه؟ الهلاك. لكن الروح القدس الروح الصالح، وكلمة صالح اغاثس يعني الخير اللي طبيعته معطاءة، يقودني في ارض مستوية، في ارض سهلة. كل ده بيطلبه مش من اجل استحقاقه، ولا من اجل جهاده، ولا من اجل صلواته، لكن يقول له من اجل اسمك يا رب تحييني. من اجل اسمك اللي دعي علي تديني هذه الحياة، الحياة اللي فيها قوة قيامتك وبهجة قيامتك وفرحة قيامتك، الحياة اللي فيها اصنع ما يرضيك، الحياة اللي فيها نصرة وغلبة، الحياة اللي فيها اتخلص من كل ما يحير قلبي ويعي روحي. من اجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الضيق نفسي. كلمة عدلك بالانجليزي رايت، رايت يعني بردك، نفس المعنى بتاع البر. ببرك تخرج من الضيق نفسي، بصلاحك، بطبيعتك الحلوة، من كل ضيق تنجي نفسي. تخيلوا واحد كل يوم قبل ما ينزل يقول لربنا هذه الطلبة: ببرك من الضيق تنجي نفسي. مهما قابل هذا الانسان من ضيقات ومن صعوبات، فبر ربنا يخرج هذا الانسان كل الضيقات. صدقوني احنا بنحرم نفسينا من بركات كتيرة جدا يوم ما ان احنا بننزل لمعترك الحياة من غير ما ناخد قوة ربنا، من غير ما ناخد بر ربنا، من غير ما ناخد قوة قيامة ربنا. عشان كده نرجع من الدنيا واحنا متضايقين وتعبانين وطهقانين وحاسين بالغلط اللي عملناه، سواء شهوة او صراع او خناق او غيرة او حسد او حاجات كتيرة جدا الانسان يرجع محمل بيها من العالم، ويفضل معذب نفسه متضايق. طب ما من الاول ابتدي يومك قل لربنا: ببرك يا رب من الضيق اخرج نفسي، برحمتك تستأصل اعدائي. مش بس برحمتك انك تنصرني، لكن ده انت تبيد هؤلاء الاعداء خالص، لانك عارف ضعفي. ما اقدرش اقابل الشيطان، وما اقدرش اقاوم الخطية، وما اقدرش اواجه الموت، لكن برحمتك تستأصل جميع اعدائي. كل مضايقي نفسي، كل شيء بيضايقني، كل شيء بيتعبني، كل شيء بيديني احساس بالاحباط او بالفشل او بالعجز. قدامنا بركة كبيرة خالص ان كل شيء بيضايقنا نستطيع ان نتخلص منه. لما تقف تقول لربنا كده وتبيد كل مضايقي نفسي، مش بعض مضايقي نفسي، لا كل مضايقي نفسي، وعندي رجاء وثقة في انك هتبيد كل مضايقي نفسي لاني انا عبدك، انا لان انا بتاعك، انا ملكك، انا ليك، اسمك دعي عليا، وانت امانتك يا رب ورحمتك وقدرتك ومحبتك لا يمكن ان انت تتخلى عن صنعة ايديك، عن واحد سلمك نفسه. ارجعوا افتكروا الاية اللي قلناها من يشوع بن فراخ، انظروا الى الاجيال القديمة وتأملوا، هل توكل احد على الرب فخذيه، او ثبت في مخافته فخذله، او دعاه فاهمل. اختبار جميل جدا ان الانسان يختبر هذا الاختبار، انا عبدك، عشان كده تبيد ابادة كاملة كل مضايقي نفسي، الخطية، الشهوة، الاحساس بالحرمان، الاحساس بالنقص، الشعور بالوحدة، الاحساس بالاحباط، بالفشل، بغدر الناس، اي فكر يضايق الانسان يستطيع الله ان يبيد كل مضايقي نفسي. صرخة صرخها داود واستغاث بها ربنا، فكانت الاجابة رائعة جدا في المزمور 144. شوفوا بعد ما قدم التوبة وربنا ثبت ملكه، تكلم بمزمور يفيض بالبركات، المزمور 144 لداود. مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابعي الحرب، رحمتي وملجئي، صرحي ومنقذي، مجني والذي عليه توكلت، المخدع شعبي تحتي. يا رب اي شيء هو الانسان حتى تعرفه، او ابن الانسان حتى تفتكر به؟ الانسان اشبه نفخة، ايامه مثل ظل عابر. يا رب طأطأ سماوات وانزل، المس الجبال فتدخن، ابرق بروقا وبددهم، ارسل سهامك وازعجهم، ارسل يدك من العلا، انقذني ونجني من المياه الكثيرة، من ايدي الغرباء الذين تكلمت افواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. يا الله ارنم لك ترنيمة جديدة، برباب ذات 10 أوتار أرنم لك، المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. انقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب، لكي يكون بنونا مثل الغروس النامية في شديدتها، بناتنا كأعمدة الزوايا، منحوتات حسب بناء هيكل، أهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصنف، أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا، بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. طوبى للشعب الذي له كهذا، طوبى للشعب الذي رب إلهه. مزمور جميل جدا، خصوصا في البركة الأخيرة اللي اختبرها داود لما صرخ لربنا واستغاث به: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب. يتدخل ربنا في حياة الإنسان ويعلمه الحرب الروحية، كيف يجاهد وكيف ينتصر. ولو بصينا لحياة داود شوفوا ازاي ربنا علم داود من اول ما كان داود راعي صغير، وعلمه ازاي يحارب الدب ويحارب الاسد اللي هجمه على قطيع الاغنام، وبعدين علمه ازاي يحارب جلياط الجبار، وبعدين ازاي يحارب حروب الرب وينتصر. يعلم يدي القتال. في كل يوم احنا بنعيشه وبنمر بحرب روحية. على رأي القصة لبستان الرهبان، الشيطان ظهر للراهب وقال له: هي حرب يا راهب، عندك استعداد تحارب حارب، عندكش استعداد سلم. طريق الروحي ما هواش ان احنا نستلقي مستريحين وربنا هو اللي يعمل كل شيء، لكن ربنا يمسك ايدينا ويعلمنا ازاي نحارب، ازاي نجاهد، ازاي نرفض الخطية، ازاي نقول للشيطان لا. صحيح انا لوحدي ما اقدرش، لكن ربنا كمان ما يرضاش ان يقول للخطية لا من غير ارادتي. لكن ربنا عايز ان الانسان يقول له: تعالى يا ربي، واول ارادة ده هي تعالى يا رب اخلق فيا رغبة جديدة وحياة وميل وفكر جديد. فيقول لي: طيب انا هعلمك ازاي تحارب. وادانا اسلحة الحرب الروحية اللي اتكلم عنها بولس الرسول في افسس 6: درع البر وخوذة الخلاص وسيف الروح وسيف الكلمة. كل دي اسلحة روحية ربنا بيعلمني كل يوم ازاي استخدمها. فهنا داود بيصرخ: مبارك الرب، الصخرة اللي انا بيها بحتمي، ومش بس بيها بحتمي هو بقى بيتصرف، لا ده كمان بيعلم يدي القتال واصابع الحرب، بيحط ايده على ايدي واصابعه على اصابعي. لازم ايدي تبقى موجودة واصابعي تبقى موجودة. على رأي القديس اغسطينوس يقول تلك العبارة: الله اللي خلقك بدون ارادتك لا يستطيع ان يخلصك الا بارادتك. رحمتي وملجئي، صرحي ومنقذي، ومجني الذي عليه توكلت. كلمة رحمتي في الترجمة الدقيقة تدي معنى لطيف قوي، بتترجم عوني الذي لا يخيب ابدا. عوني الذي لا يخيب ابدا، يعني ربنا مش ممكن يخيب معايا خالص. هو الملجأ وهو الصرح وهو المنقذ، مجني الذي عليه توكلت. المخدع شعبي تحتي. تمجد الله مع داود وملكه على كل الشعب، واخدع الشعب لي، بل مش اخدع الشعب فقط لكن اخدع الشعوب كلها له. ربنا اللي عمل معاه ده عمل عظيم جدا، واداله السيادة المطلقة. وربنا بيجعلنا كده ملوك ويدينا سيادة على اللي حوالينا. تقول لي: انا ليه سيادة على اللي حواليا؟ اقول لك: المسيح قال كده: طوبى للودعاء لانهم. الانسان الوديع اللي فيه ربنا ليه سيادة على كل الارض، مش بالقوة وبالعافية لكن بالحب اللي موجود فيه. يبص لربنا اللي اداله هذه العطية العظيمة ويبص لنفسه: طب انا ايه يا رب اللي ادتني كل الحاجات دي؟ انا اطلع ايه يا رب؟ اي شيء هو الانسان؟ يساوي ايه الانسان ده حتى تعرفه عشان تهتم بيه كل هذا الاهتمام؟ او ابن الانسان حتى تفتكر به؟ ده انا حتى ربي ما استاهلش انك تفكر فيا. الانسان اشبه بنفخة، والانسان فعلا نفخة، انت عارفين بداية الانسان شهيق داخل ونهايته زفير خارج، ادي النفخة. ايامه مثل ظل عابر، اذا كان الظل ما بيقعدش غير ساعات قليلة فحياة الانسان مهما طالت او قصرت هي مجرد ظل هيعبر وينتهي. انا هذا الانسان اللي بتهتم بيه كل هذا الاهتمام وبتفكر فيه وبتديله كل هذه الامجاد، راح صرخ صرخة من قلبه: يا رب طقطق سماواتك وانزل، انا مش قادر اجيلك لكن انت تقدر تجيلي. طب عايز ربنا يطقطق السماوات يعني يوطي السماوات وينزل ليه؟ عشان اتمتع بيك، انت اللي حبيتني وانت اللي بتفكر فيا. كان اشتياق داود واعلنه، وده طبعا كان سر الايه؟ تجسد. في التجسد المسيح احنا السماوات ونزل. المس الجبال ستدخن، والدخان من ايام موسى النبي كان رمز لحضور الله، لما ظهر على الجبل كان في نار ودخان، والكنيسة لما نشأت نشأت في ألسنة النار وفي الريح العاصف. وهنا طلب حضور ربنا في حياته: متعني بهذا الحضور، ابرق بروقا وبددهم، ارسل سهامك وابعجهم. مين هم هؤلاء؟ مين اللي يبددهم ويزعجهم؟ اللي هم الغرباء اللي هيتكلم عنهم. كلمة ربنا زي البرق زي الرعد تضيء وتكون بقوة. ارسل كلمتك زي السهم، كل دي ترجي لمجيء المسيح، والمسيح هو كلمة الله. والرسل لما خرجوا بكلمة ربنا كانوا زي البروق والرعود وزي السهام، انتشروا في كل المسكونة الى اقاصي المسكونة بلغت اقوالهم، وبددوا وازعجوا كل غريب عن محبة الله. ما هو الغرباء دول كل شيء غريب عن معرفة ربنا، الخطية غريبة عن الله، الشيطان غريب عن الله، السقوط غريب عن الله. واحنا للأسف بتبقى في قلبنا محبة للغرباء او للامور الغريبة عن ربنا، فنقول له ابعد، ابعت يا رب كلمتك عشان تبدد كل محبة غريبة في قلوبنا، كل ميل غريب ما يتفقش معاك، كل فكر غريب، كل شهوة غريبة ما تتفقش مع محبتك. ابعت لنا كلمتك يا رب عشان تنقذنا. ارسل يدك من العلا، مد ايديك من فوق، اشارة مبدعة عن تجسد المسيح. ما المسيح هو ايدينا الله الايه؟ الممدودة. ايدينا الله الممدودة من العلا لانتشال الانسان. انقذني ونجني من المياه الكثيرة، من الطوفان بتاع هذا العالم. المية الكتيرة دي رمز للخطايا الكتيرة اللي انا غرقان فيها، رمز للموت اللي عايز يبتلعني، رمز للهلاك. فمحدش يقدر ينتشني من المياه الكثيرة دي والاضطرابات الكثيرة غير ايدين ربنا الممدودة من السماء، غير المسيح. فهنا اعلن داود اشتياقه لمجيء المسيح ولحضور الله في حياته في شخص السيد المسيح. من ايدي الغرباء، ده اللي بيطلب ان ربنا يبددهم. وقلنا الغرباء هي كل محبة غريبة، كل فكر غريب، كل انسان غريب ملوش علاقة بربنا بيحاول يأثر على حياتي. الغرباء دول مشكلتهم حاجة صعبة. خدوا بالكم المزمور اللي فات اتكلم عن الاعداء اللي بيحاربوا الانسان. ممكن الانسان ياخد باله من الاعداء، لكن من السهل انه ينخدع من الغرباء. يقول ده يعني طب انا ليه علاقة بهذا الانسان دي، فيها ايه يعني؟ فاش حاجة. ايه يعني ان انا احب الانسان ده او تبقى لي علاقة بيه؟ قل له خد بالك، وانا بكره حد ما بعديش حد، لان تكون المحبة دي محبة غرباء. ليكون الفكر ده فكر غريب عن فكر المسيح. ما هو الشيطان ان ما قدرش يجي لي كعدو، هيجي لي عن طريق غرباء. وخطورة الغرباء دول ايه؟ تكلمت افواههم بالباطل. هيوعدك بالفرح وبالراحة وبالسعادة، لكن ما راهوش غير الخراب والدمار والهلاك. الشيطان بيعمل كده لما بيجي يزين للخطية، فبيقول للخطية دي هتهلكك وتضيعك. بيقوليش كده، بيقول للخطية دي هتبسطك وتفرحك وتلذذك وتمتعك وتخليك تعيش مبسوط ومرتاح. افواههم تكلمت بالباطل، يمينهم يمين كذب. واليمين هنا اشارة لحاجتين، اليمين اشارة للقوة وللعهد. واحد لما يجي يتعهد يرفع يمينه، واليمين باستمرار اشارة للقوة. يوعدك بالقوة، سواء قوة فرح او قوة لذة او قوة سعادة، لكن القوة دي قوة كاذبة. يوعدك بعهد، لكن هذا العهد عهد كاذب. عشان كده خد بالك من الغرباء، خد بالك من الغرباء. مش بس تاخد بالك من الاعداء، لكن خد بالك من الغرباء. يا الله ارنم لك ترنيمة جديدة. المسيح هو الوحيد الذي يستطيع ان يحفظني من الغرباء. حضور المسيح في حياتي وتمسكي بمسيحي هو الذي يستطيع ان يبدد هؤلاء الغرباء. فتمتع بالخلاص واسبح له تسبحة جديدة بقلب جديد وبفكر جديد وبلسان جديد وبحواس جديد. ترنيمة الغلبة والخلاص برباب ذات 10 أوتار. ودي كانت الآلة الموسيقية المشهور بيها داود، يحرك القيثارة بتاعته والرباب بتاعته ذات 10 أوتار. وعارفين رقم 10 ده رقم كمال، عشان كده يرنم ترنيمة الكمال لله، تسبحة الغلبة والخلاص. أرنم لك المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. لما الناس تحس ان ربنا اعطاها الملك واعطاها سلطان ان تدوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، واعطاها سيادة على كل شيء، ونجاها من السوء من السيف السوء. ما هو داود عبده ده رمز لكل واحد فينا. داود عبده ده هو كل نفس تعاملت مع ربنا. اذا كان داود حس نفسه ان هو ولا حاجة وربنا اهتم بيه، فايضا بالرغم من ان انا حاسس ان انا ولا حاجة، لكن افرح بان ربنا بيهتم بيا وبيك. اختبر ان ربنا نجاه، ومازال يطلب هذا الاختبار باستمرار. انقذني ونجني من ايدي الغرباء. خليك يا رب محافظ علي باستمرار من ايدين الغرباء. الذين تكلمت افواههم بالباطل ويمينهم يمين الكذب. يرجع يعيد تلك الآية مرة تانية، لان الموضوع مش الانسان ينجى مرة، لكن يفضل محفوظ على طول في ايدين ربنا من الغرباء. الانسان اللي محفوظ في ايدين ربنا من الغرباء ومتمتع بحضور المسيح يتمتع بملكوت المسيح. الانسان اللي المسيح بيملك عليه يبتدي ياخد تلك البركات ده اللي ابتدى يرصها. ودي علامات الملك الالفي، ملك المسيح على النفس. ازاي ان النفس تبقى كل ثمرة فيها وكل امكانية فيها ملآنة وشبعانة وتفيض بالخير وفي جمال وفي فرح وفي بهجة. النفس اللي بيملك عليها المسيح، لكي يكون بنونا مثل الغروس النامية في شبيبتها. اولادنا دول ثمرتنا، الثمرة بتاعتنا تبقى غروس نامية خضراء في قوة الشباب بتاعها. بناتنا كأعمدة زوايا منحوتة حسب بناء هيكل. البنات دول ليهم دور كبير قوي في البنى، لان البنت هي اللي بتبني العيلة، المرأة هي اللي بتبني الكنيسة، هي اللي بتبني الأسرة. اذا ربت اولادها في محبة ربنا لانها بتحب ربنا، واذا ربت بيتها وحافظت على بيتها في مخافة ربنا لان مخافة ربنا في موجودة جواها، تصير مثل اعمدة منحوتة يتبني عليها الهيكل. اذا كان الاولاد هما منظر القوة والشديدة، فالبنات هما مصدر البناء اللي بتقوم عليهم بناء العيلة كأعمدة زوايا. وحجر الزاوية بيربط حطين ببعض، يربط بنائين ببعض، فهي اللي بتربط العيلة بعضيها ببعض بطريقة جميلة، بطريقة مفرحة ومبهجة. تقدر تحافظ على بيتها، بل انه بيصر كأعمدة زوايا منحوتة حسب بناء هيكل. تعرفين لما جم يبنوا الهيكل ما كانوش بيجيبوا طوب ويرصوه ويحطوه كده، لكن كانوا ينحتوا الاحجار في مكان بعيد ويرقموا الاحجار ويجيبوها يرصوها عشان ما يسمعش صوت دق معول في الهيكل. فكأن البنات دول بالضبط حجر في هيكل الله، مجهز معد بطريقة جميلة، زي ما بيحطوا في أركان القصر تماثيل تزين هذا القصر. فالبنات دول هم زينة الكنيسة اللي حيربوا كنيسة جميلة. أهراؤنا ملآنا، أهراؤنا يعني مخازننا، المخازن بتاعتنا مليانة من الخيرات ومن الشبع، تفيض من صنف الى صنف، من نوع الى نوع. اغنامنا تنتج الوفا تتكاثر، وربوات في شوارعنا، الخير كتير. بقرنا محملة باللبن وتلد وتعطي انتاج، فيض من الغنى والبركات لهؤلاء الناس. ومش بس فيض من الغنى والبركات، لكن لا اقتحام، محدش بيهاجمنا ويقتحم حياتنا، ولا هجوم ولا شكوى، مفيش حاجة مضايقانا، مفيش حاجة نتذمر عليها. وهو ده ملكوت السلام، ملكوت المسيح على النفس. ولا شكوى في شوارعنا، طوبى للشعب الذي له كهذا. يا بخت الكنيسة ويا بخت النفس اللي ليها هذه البركات. وكل هذه البركات لهذه النفس او هذه الكنيسة ليه؟ طوبى للشعب الذي الرب إلهه، لأن هذه النفس الرب إلهها، اختارت ربنا إله ليها، وهذه الكنيسة اختارت الرب إله ليها، وهذا الشعب اختار ربنا إلهه. اللي بيملك ربنا في حياته صورة للنفس البشرية اللي ملكت المسيح في حياتها والمسيح ملك عليها، صورة للكنيسة والمسيح في وسطها، مملوءة شبعانة قادرة تفيض بالبركات جميلة. يا بخت النفس اللي ربنا فعلا إلهها، مش بالكلام لكن بالاختبار. يا نفس يا بخت النفس اللي فعلا قدرت تلتصق بربنا وتتمتع بتجسد ربنا وبحضور ربنا في حياتها. عيش لربنا وعيش حياتك وملك ربنا فيها، فربنا وحده هو القادر انه يجعل لحياتك قيمة وهدف ومعنى. لكن من غير ربنا حياتك ملهاش لا قيمة ولا هدف ولا معنى. ياريت نعيش لربنا وربنا يبقى إلهنا عشان نقدر نتمتع بهذه البركات ويبقى لحياتنا قيمة وهدف ومعنى. في حد يحب يسأل على حاجة او يعلق على حاجة؟ مزامير التوبة مزمور 6 32 38 51 102 103 و 143. المزمور 145 تسبحة لداود. أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجوا. بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك أحدثوا. ذكر كثرة صلاحك يبدون وبعدلك يرنمون. الرب حنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك ويباركك وأتقياؤك. بمجد ملكك ينطقون وبجبروتك يتكلمون. ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور. الرب عادل كل الساقطين ومقوم كل المنحنيين. أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. الليل يا حقيقة مزمور 145 يعتبر قمة التسبيح في المزامير كلها، لأنه تسبحة الله الملك. حتى يمكن في العنوان بتاعه مكتوب تسبحة لداود، وبيسبح الله الملك في ملكوته وبيحط صفات لله الملك وعمل الله في ملكوته. حس داود كاختبار شخصي فنطق بهذه التسبحة لما داق طعم هذا الملكوت. ولما داق طعم هذا الملكوت حط نفسه تحت تصرف هذا الملك. عشان كده النفس اللي تدوق طعم ملكوت الله وتختبر ملكوت الله في حياتها هي اللي تقدر تسبح وتصل الى قمة التسبيح. هتلاحظوا ان المزمور ده اخر مزمور من المزامير مرتبة على ألف به العبرية أو أبجد هوز، كل آية من الآيات بتاعته بتبتدي أولها بأول حرف من حروف الأبجدية زي ألف به جيم اللي هي الحروف الأبجدية الـ22، وكل عدد مكون من شطرين بيبتدوا بحرف من الحروف العبرية، واحنا عارفين ان الحروف العبرية 22 حرف، ودي تعلمناها من مزمور 119 اللي كان كل باراجراف او كل 8 ايات بيبتدوا بحرف من الحروف الابجدية العبرية. فده اخر مزمور في سفر المزامير انشئ او كتب على الحروف الابجدية العبرية، وان كنا بنلاقيه ان في الترجمة اللي في ايدينا او النسخة اللي في ايدينا ان المزمور ده عبارة عن 21 عدد، لكن كان في آية سقطت من اللغة العبرية ووجدت في المخطوطات اللي لقوها في وادي قمران. تعرفين ان في نسخة اتوجدت للانجيل في الاردن في مكان اسمه وادي قمران، ولقوا الآية الـ22 وهي كانت بتبتدي بحرف النون ومكانها بعد العدد 13 وقبل العدد 14 في النسخة اللي موجودة في ايدينا. عشان كده كمل هذا المزمور او اتوجدت الآية اللي كانت ناقصة فيه اللي بتكمل الـ22 حرف من الحروف الأبجدية. لكن هذا المزمور فيه معناه رائع جدا، لان داود لما رنمه لربنا رنمه باحساس. ما ننساش ان داود كان ملك وكان يشعر بما في الملوكية من مجد ومن جلال ومن كرامة ومن نصرة ومن قدرة، لكن بالرغم من انه كان ملك لكن حس ان ملكه يتضاءل جدا امام ملك الله. هو ملك هيملك عدة سنين 20-30-40 سنة، لكن حس ان ملك ربنا من دور الى دور والى الابد. فعشان كده تكلم عن ملكوت الله الابدي. يا ترى في الملكوت ده هنلاقي ايه؟ فابتدى يكلمنا عن الصفات اللي هنتمتع بيها، صفات الله، ازاي ان ربنا كثير الصلاح، كثير الرحمة، جديل التحنن، وازاي الانسان هيقدر يتمتع بتلك الصفات الجميلة اللي موجودة في ربنا مش للحظة ولا اللحظات لكن طوال الابدية. وابتدى يتكلم مش بس على صفات ربنا لكن كمان على اعمال ربنا، وازاي اعمال ربنا دي عجيبة ومفرحة ومبهجة ومشبعة ومريحة. واتكلم كمان عن قدرات ربنا وعن جلال جبروت الله وعن مجده. فالمزمور ده نقدر نسميه مزمور ملكوتي، بيدينا طعم الملكوت. علشان كده يعتبر ده قمة في التسبيح للنفس اللي بتسعى في الطريق ناحية الملكوت. وهتلاقوا تجرب لطيف جدا ما بين داود اللي ابتدى بنفسه يسبح ربنا ويرفع ربنا ويبارك ربنا كإله شخصي لي. في أول المزمور بيتكلم بصيغة المفرد، يقول أرفعك يا إله الملك، أباركك وسبحك. وبعدين يجي في نهاية المزمور ويخش إن كل الخليقة وكل الأجيال تسبح ربنا على مدى السنين وعلى مدى الدهور. ازاي بيطلع من التسبيح الشخصي الى انه يدوب في تسبيح الجماعة. عشان كده هنبص اللي في اخر المزمور يقول الرب يقوم كل الساقطين، يقوم كل المنحنيين، اعين الكل اياك تترجى، كل البشر تسبحك من دور الى دور. فهيبتدي يخرج من الاحساس الشخصي او الاختبار الشخصي بملك الله عليه الى ان هذا الاختبار يسود على كل الخليقة وعلى كل الناس وعلى كل الاجيال وعلى مدى الازمان. فده تسبحة الملكوت اللي النفس تنتعش بيها وتقدر تدوب كفرد في وسط الالوف الوف والربوات الربوات اللي يتبعوا ذلك الحمل اينما يمضي. المنظر الجميل اللي كشفه في سفر الرؤيا معلمنا يوحنا اللاهوتي، يتبعون الحمل حيثما يمضي. فهنا يبتدي يختلط التسبيح الشخصي بتسبيح جميع الاجيال وكل الخلائق، عشان كده التسبيح يعم وملكوت الله يشمل كل الخليقة وكل الزمن. بيقول له ارفعك يا الهي الملك وابارك اسمك الى الدهر والابد. النفس اللي دائت حلاوة ربنا ترفع ربنا فوق كل شيء في حياتها. ارفعك يعني اعليك، اخليك فوق كل حاجة. اذا كان داود نفسه ملك والكل بيرفعه والكل خاضع ليه، لكن هو حس باحتياجه الشخصي ان هو يخضع لملكوت الله ولسلطان الله. والنقطة دي نقطة مهمة جدا لكل انسان في سعيه ناحية الحياة الابدية او ناحية ملكوت السماوات، انه لازم يشعر بسلطان الله عليه، لازم يشعر بسلطان الله عليه. انت ايه الوضع اللي بتديه لربنا في حياتك؟ سؤال مهم جدا. يا ترى ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتي، ولا ربنا اهم حاجة واعلى حاجة فوق كل الحاجات اللي موجودة في حياتي؟ يوم ما بحط ربنا على مستوى الشغل ومستوى العيلة ومستوى الوظيفة ومستوى المتعة ومستوى الفسحة، اهو مشغولية من ضمن المشغوليات، يبقى انا انسان لسه ما دقتش طعم الملكوت. لكن يوم ما اقول له ارفعك يا الهي الملك وخليك انت اعلى حاجة في حياتي، يبقى انا فعلا على الطريق ناحية الملكوت. وابارك اسمك، وشخص الله يرتبط باسمه. واذا شفنا في العهد القديم الاعلانات الكتيرة عن اسم ربنا، ايه هي اسماء ربنا؟ يهوه، عمانوئيل، ايه تاني اسمه؟ عجيب، مشير. كل هذه الاسماء يرتبط اسم الله بشخص الله. عشان كده الكنيسة لما جت وعاشت فكر الملكوت حط التسبيح اسم يسوع في الابصاليات. كلمة ابصالية معناها تركيلة لاسم ربنا يسوع المسيح، وخلت كل يوم من ايام الاسبوع في ترتيل على اسم ربنا يسوع المسيح. عشان كده بنقول مثلا في يوم السبت اعطى فرحا لنفوسنا ذكر اسمك القدوس يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح. وعلى هذا المنوال كل يوم من ايام الاسبوع يذكر اسم ربنا يسوع المسيح بالبركة. بالبركة نباركك، وبالتسبيح نسبحك، بلذة نباركك نحن كلنا شعبك. للنفس اللي دائت طعم الملكوت وفرحت بهذا الملكوت، في كل يوم اباركك. آية مهمة جدا، ان مش في اوقات معينة لما نبقى فاضيين ممكن نسبح ربنا ونباركه، ولما نبقى مشغولين نبطل. لكن في كل يوم من ايام حياة الانسان على الارض الانسان ينطق بالبركة. بل مش في كل يوم بس، لكن في كل ظرف من الظروف. انا فرحان بأبارك اسم الله، وانا في دي ايضا ابارك اسم الله. شوفوا اختبار ايوب لما كان عايش فكر الملكوت. لما جاءت وقالت له العن يومك وسب الله وايه وموت، لان كان معاه اختبار الملكوت. قال لا، اتتكلمين كاحد الجاهلات؟ مش ممكن. اسم الله لا ينطق الا او لا ينطق الا بالبركة. عشان كده اسبح اسمك الى الدهر الى الابد. الانسان اللي دخل فيه تسبيح الى الابد. ويمكن هيجي في المزمور اللي بعد كده في المزمور اللي بنصليه في النوم، وسبح للرب ما دمته محيا، ما دمته موجودا. واذا كانت النفس البشرية هتعيش الى الابد او هتاخد الحياة الابدية، اذا ما دمت حيا اسبح الله، اذا طول الحياة الابدية هعمل ايه؟ اسبح الله الى الابد، اسبح الله لاني انا كمان حي الى الابد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. سبح اسم ربنا وباركه، لان شخص ربنا عظيم. واه لو النفس قدرت تدرك هذه النقطة، ان ربنا ده حاجة عظيمة جدا. لكن اخشى واقول ان احنا من كتر ما بنتكلم عن ربنا ما بقيناش نحس بهذه العظمة. بقى ممكن ربنا ده اي حد يتكلم عنه، لكن في واقع الامر وفي واقع الاختبار ان النفس اللي في طريقها للملكوت وضيق الملكوت تحس بتلك العظمة. حميد جدا، يستحق الحمد في كل حين، ويستحق الحمد بشدة، وليس لعظمته استقصاء. استقصاء يعني ليس لعظمته حد اقصى، ليس لعظمته حدود، عظمته غير محدودة. دور الى دور يسبح اعمالك وبجبروتك يخبرون. دور الى دور يعني من جيل الى جيل، على مدى الزمن بل على مدى الابدية كلها يخبرون باعمال الله. واعمال الله تنقسم لعدة اقسام. اعمال الله في الخليقة، وهو الخليقة دي عمل الله. اعمال الله في الخلاص، اعمال الله في الحفظ والرعاية والعناية. ثلاث انواع من اعمال الله. الله اوجد الخليقة، الله افتدى الخليقة، الله يرعى الخليقة. واذا كان الانسان يستطيع ان يختبر هذه الثلاث انواع تتكامل رؤيته ناحية ربنا، وتتكامل رؤيته ناحية عظمة ربنا في حياته. مش بس يا رب خلقتني وخلقت كل شيء واخضعت كل شيء تحت قدمي، لكن كمان افتدتني. ومش بس افتدتني لكن ما زلت فرعاني. حس داود بعمل الله في الخليقة، فهل السماوات تحدث بمجد الله، من هو الانسان حتى تذكره، وابن الانسان حتى تفتقده. شعر برعاية ربنا لي، شعر بفداء ربنا لي، مخلصي، صخرتي، مجني، حمايتي. تمتع داود بتلك الانواع من اعمال الله في حياته. عشان كده احنا باستمرار بنسبح ربنا على عمله، سواء في الخليقة، سواء في الفداء، سواء في العناية والرعاية. وبجبروتك يخبرون. الجبروت هي القوة المقتدرة على كل شيء. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، القادر على كل شيء. عشان كده الناس تحكي عن قدرة ربنا وعن جبروته من جيل الى جيل. اعمالك، جبروتك، جلال، مجد. الجلال ومجد الله يسبح الله وعظمته. بجلال مجد حمدك وامور عجائبك الهج. فمرة موسى من المرات طلب من ربنا انه يريه مجده، اريني مجدك. لما تأمل عجائب ربنا في اعماله، ازاي ربنا شق البحر الاحمر، وازاي ربنا رافق الشعب في السحابة وعمود النار، وازاي ربنا نزل من وسلوى، وازاي ربنا طلع ميه رافقتهم من الصخره. قال له اريني مجدك. اراد انه يعرف مجد ربنا او يدرك مجد ربنا. فكانت اجابه ربنا لما قال له اريني مجدك، ربنا قال له ايه؟ اني ارحم من ارحم وتراءف على من اتراءف. اذا اردت انك تدرك مجدي مش هتقدر تدرك مجدي الا في رحمتي. وده اللي هيبتدي يمسكه المرنم ويتكلم عن صفات الله. بعد ما اتكلم عن طبيعة الله واسم الله واعمال الله ومجد الله، يبتدي يكلمنا عن صفات الله اللي النفس تستطيع ان تختبرها في الملكوت. بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك احدثوا. ذكر كثرة صلاحك يبدون وبعدلك يرنمون. اول صفة من صفات الله ان الله كثير الصلاح. ان الله كثير الصلاح. كلمة صالح اغاصص يعني خير. ما يعملش الا الحاجة الكويسة، الحاجة الجميلة، الحاجة الحسنة. وربنا كثير الصلاح. عشان كده حاجة من ضمن الحاجات اللي النفس لازم تختبرها في ملكوت الله، ان كل امور ربنا كلها صالحة. حتى لو كانت بدت في وقت من الاوقات انها صعبة او انها ضيقة او انها شدة او انها تأديب، لكن في واقع الامر مهما بدت صورتها هي في واقعها حسب كثرة صلاحه. مش صلاحه فقط، لكن حسب كثرة صلاحه. وبعدلك يرنمون. الله خير وصح، ما يعملش الا الصح. العدل اللي هو البر اللي هو الصح، هو ترنيمة الناس اللي ماشية وعايشة الملكوت، ان ربنا تملي بيعمل صح. عشان كده ما حدش يقدر يقول لربنا انت عملت كده ليه، لان باستمرار اللي ربنا بيعمله هو الصح. صفة اخرى من صفات الله اللي بتحط جوانا مخاوف. عشان كده لما بيقول في الاية اللي قبليها وبقوة مخاوفك ينطقون. مخاوفك ان في مخافة لله في حياتنا وفي قلوبنا، مش مخافة او خوف من العقاب، لكن خوف ومخافة من ان احنا نفقد الصلة بينا وبين هذا الاله الكثير الصلاح والاله الصح والاله اللي هيذكر عنه بعد كده انه حنان ورحيم طويل الروح. صفة الانسان المتمتع بالملكوت يتمتع بحنان ربنا وبحنية ربنا. فوقات النفس اللي مش قادرة تختبر ربنا بتحس ان ربنا قاسي، وخصوصا لو كانت بتطلب من ربنا طلب وربنا اتأخر عليها، او ربنا ما ادهاش اللي هي عايزاه، او ربنا ما عملش اللي على مزاجها. تحس ان ربنا ده يعني بصعوبة بيدي، او بعد جهاد كبير او بيدي. النفس دي مش قادرة تفهم ربنا لسه. لكن اللي لقت طعم الملكوت فعلا تحس بحنية ربنا. ربنا حنان، ربنا رحيم، ربنا طويل الروح وكثير الرحمة. ده مش بس رحيم، ده كثير الرحمة. يعني يمكن الترجمة الانجليزي تبين اكتر full of mercy. full يعني مليان من الرحمة. مش بس مجرد ان طبعه رحيم او صفته رحيم، لكن ده مليان رحمة. ده اللي هنختبره في الملكوت، حنان ربنا ورحمته وطول روحه وانه مليان بهذه الرحمة. الرب صالح للكل. حط خط كبير قوي تحت كلمة للكل، لان احنا في اوقات لما بنبقى فاقدين الاختبار بيننا وبين ربنا بنحس ان ربنا ليه ناس. لكن هنا داود بيطلع من التسبيح الشخصي والعلاقة الشخصية اللي بينه وبين ربنا لتعميم هذه العلاقة، ان الرب صالح للكل، للقريب وللبعيد، للكويس وللوحش، للقديس وللخاطي. الرب صالح للكل، ومحدش يقدر ينكر هذه الصفة. ومراحمه على كل اعماله، حتى يا رب وانت بتأدب، حتى يا رب وانت بتقصه، ايوه مراحمه على كل ايه اعماله. ده لولا رحمة ربنا، ولولا ان في رجاء فينا، لولا ان ربنا بيأدبنا، لولا ان ربنا ما زال يتعامل معانا حتى ولو بالقسوة في بعض الاحيان. مراحمه على كل اعمالك. تقدروا تطلبوا ربنا بهذا الاختبار، ان الرب صالح للكل ومراحمه على كل اعماله. ممكن دي تبقى موضوع صلاتك الاسبوع دهوت، لان احنا ياما بنيجي الكنيسة وعايشين جوه الكنيسة لكن فاقدين الاختبار. مفيش اختبار بيننا وبين ربنا. خدوا اختبار حقيقي عشان تقدر رجليكوا تثبت. الموضوع مش موضوع حضور وبس، لكن الموضوع موضوع اختبار شخصي. ان الرب صالح للكل ورحمته على كل اعماله. يحمدك يا رب كل اعمالك، او في الترجمة الادق تعلنك يا رب كل اعمالك. يعني اعمال ربنا تعلن عن شخص ربنا، واذا كانت اعمال ربنا كلها صح ومجيدة ورحيمة فهي تعلن عن شخص الله المجيد والرحيم والعظيم. يباركك اتقياؤك. الناس اللي تقوى ربنا في حياتهم وفي عشرة بينهم وبين ربنا هم اللي يباركوا الرب. بمجد ملكك ينطقون. بقى لما النفس تدوق طعم ملكوت السماوات، لما ربنا فعلا يملك ملك شخصي على الانسان، والانسان يخضع لسلطان الله، ويبتدي الانسان ده يتمتع بملكوت المسيح عليه، يحس ان الملكوت ده ملكوت ايه؟ مجد، مش ملكوت هزيمة او ملكوت فقر او ملكوت حرمان او ملكوت الام. بمجد ملكك ينطقون. مين فينا اللي بيشعر ان في حياته فيها مجد؟ ده يقول ان ربنا يقودنا من مجد الى مجد كما من الرب الروح. ليه مجد ربنا مش باين في حياتنا او مطفي في حياتنا؟ لان احنا بندور على مجد زائل. لان احنا وان كنا عايشين جوه الكنيسة لكن فكر الملكوت مش واضح فينا، عشان كده حياتنا ما فيهاش مجد، بل تبدو للخارجين ان حياتنا حرمان وفشل واحباط. بمجد ملكك ينطقون. النفس اللي دائت الملكوت تنطق بمجد الله في حياتها، وبجبروتك يتكلمون. يجي الانسان الخيبان يقول اصلا طبقت الوصية وضحكوا عليا واستهبلوني. بالمسيحية دي ضعف. فين بجبروت الله يتكلمون؟ فين قوة الله في حياة ابناء الله؟ تنظر للمسيحية في ضعف وملكوت الله في ضعف، لانك مش عايشه، بتمثل انك عايشه، عشان كده ضعيف والناس بتستهبلك. لكن بجبروت الله ينطقون للنفس اللي هي فعلا عاشت هذا الملكوت. في نفس الوالي نشوفه في سفر اعمال الرسل يقف قدام بولس الرسول اللي متكتف بالقيود، وبولس يتكلم بجبروت الله، فيرتعد الوالي ويرتعد لان بولس عايش الملكوت. عشان كده المزمور ده اذا كان تسبحة الملكوت، لكن هو فرصة جميلة جدا لكل واحد انه يحدد نفسه، يا ترى انا فعلا فكر الملكوت ده شاغلني، انا ابتديت اعيشه، انا ضايقه، انا متمتع بيه، ولا الملكوت ده هو ده عبارة عن شوية تأملات بنسمعها في الكنيسة، لكن احنا عايشين على الارض وحنفضل مرتبطين بالارض وحنموت وحتنتهي حياتنا على الارض. ليعرفوا بني ادم قدرتك ومجد جلال ملكك. دور بني الملكوت ان هم يعرفوا بني ادم قدرة ربنا ومجد جلال ملك ربنا. شفنا المسيح لما بعث التلاميذ ولما ارسل الكنيسة، كانت قرابة التلاميذ والكنيسة اقترب ملكوت السماوات، هو ده قرابة الكنيسة. ودور بني الملكوت ان هم يحدثوا بني ادم، يحدثوا العالم كله، يحدثوا الخليقة كلها عن هذا الملكوت. ملكك ملك كل الدهور. ملك ربنا مش ملك مرتبط بايام او بسنين معينة او باوقات معينة، لكن هو ملك كل الدهور. وسلطانك في كل دور فدور. شوفوا كلمة كل عمالة تتكرر، ازاي ان ملكوت الله ده يشمل الخليقة كلها، يشمل الزمن كله، يشمل الاجيال كلها. صحيح ان كان ملكوت السماوات يبلغ ذروته في السماء، لكن زي ما احنا عارفين ان الملكوت يبدأ هنا من على الارض، والناس تقدر تدوق ملكوت السماوات من وهي هنا عايش على الارض. تقول لي ازاي ادوق ملكوت السماوات؟ هقول لك في ومضات كده عبارة عن اشاعات لملكوت السماوات بتحصل في حياة كل واحد فينا، بس لو الواحد منتبه ليها يدوق عربون هذا الملكوت. عايز تشوف الملكوت تقدر تشوفه في واحد حب ربنا وعاش وصية ربنا، تشوف مجد الملكوت وحلاوة الملكوت وقدرة هذا الملكوت. لما تبص لأبو مهار، ولما تبص للأنبا أنطونيوس، ولما تبص للناس القديسين اللي عايشين بينا وعايشين متمسكين بربنا، كل قديس من القديسين دول عبارة عن ومضة، وهجة من وهجات الملكوت ظهرت على الأرض. كل واحد فعلا قدر يقدم عمل محبة وتضحية وبذل ذات، ده انسان يمثل الملكوت، ومضى من ومضات الملكوت على الارض. في كل لحظة انت قدمت فيها عبادة خاشعة لربنا، كنت بتسبح ربنا او بتقدم توبة او بتقدم تسبيح او بتقدم صلاة من غير ما يكون ليك هدف او غرض من الصلاة، هي حاجة نفعية انت عايزها، لكن كان قلبك كده فرحان بربنا ومبتهج وعمال تسبحه وترنم له وترتل له بخشوع ومن كل قلبك، دي ومضة من ومضات الملكوت، عربون من عربون الملكوت. دي لحظات الانسان يقدر يدوق فيها ملكوت السماوات وهو على الارض. في لحظة من اللحظات وانت بتقرا في كتابك المقدس بصيت لقيت ربنا بيكشف لك عن معنى او عن تأمل او عن آية معينة مخصصة ليك، دي وهجة من وهجات الملكوت. صحيح الملكوت يبلغ ذروة مجده في السماء، لكن واحنا بنبتدي هنا على الارض ربنا بيدينا ومضات وهجات نقدر ان احنا ندوقها ونتمتع بيها لحد مدان حقيقتها وكليتها وشمولها في ابرع واجمل صورة في السماء فوق. اذا كان بقول لربنا ملكك ملك كل الدهور وسلطانك الى دور فدور، فينبغي ان الملكوت ده يبقى اول حاجة مش في الكنيسة ولا في المجتمع ولا في القديسين، لكن ينبغي ان الملكوت ده يبقى فين؟ في قلبي. عشان كده ما لم اقبل سلطان الله في حياتي واخضع لسلطان الله فلن اقدر ان ارى هذا الملكوت. لازم نقول له ملكك ملك دور فدور يا رب هنا في قلبي. ممكن اكون مش قادر املك ربنا، لكن اطلبه واقول له تعالى يا رب واملك، ساعدني ان انا املكك، ساعدني اني اديك انت السلطان في حياتي، ساعدني ان انا افرح بيك، ساعدني ان انا ارتاح فيك وانت ترتاح فيا. يمكن فيها حاجات كتيرة غلط يا رب بتمنع ملكوتك ده من انه يملك في قلبي، فيها رغبات، فيها افكار، في ذات، في عماد، في دينونة للآخرين، في عدم محبة للآخرين، كل الأمور دي بتعطل ملكوتك في حياتي، لكن أنا مش قادر أتخلص منها لوحدي. إن كنت محتاج لطهارة، الطهارة دي مش هتقدر تحصل عليها لوحدك مهما عملت ومهما حرمت. الطهارة دي عطية من الله، تعطى للنفس اللي بتسعى إليها، وتعطى للنفس اللي بتشتاق اليها وتطلبها من ربنا. الملكوت ده بدون النقاوة لا يستطيع احد ان يعاين الرب. طب اجيب نقاوة منين؟ مش هتقدر تجيب نقاوة من عندك، لكن الله هو اللي ينقيك. بس ربنا ينقي مين؟ ينقي اللي بيقعد قدامه ويقول انا محتاج يا رب لنقاوتك، محتاج انك تنظفني، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج. هو ده ملكوت الله اللي لابد انك تملكه جواك عشان تقدر تتمتع بيه ويقدر مجد الملكوت ده يظهر فيك. عشان كده لن يكون لهذا الملكوت الوجود البتة ان لم يكن هذا الملكوت موجود في قلبي في حياتي. ابتدى يدي صفات الناس اللي عايشة في الملكوت وعمل ربنا معاهم. اذا كان ربنا رحيم وكثير الرحمة لا يتغير، الرب نقي لا يتغير ابدا. اقول لكم الاية اللي وجدوها في مخطوطات قمران اللي هي ما بين عدد 13 و 14، الرب امين في كل اقواله وبار في جميع اعماله. الرب امين في كل اقواله وبار في جميع اعماله. هيرجع يكررها في عدد 17 تاني، لكن بدل كلمة اقواله يقول الرب امين في كل طرقه. الاية اللي بتبتدي بحرف نون، الرب امين في كل اقواله، كل كلمة قالها ربنا امين فيها. طب ربنا ده بيعمل ايه؟ الرب عابد كل الساقطين. اذا ملكوت السماوات ما فيهوش انسان ساقط، لان الكل ياخد اختبار القيامة من ربنا. عشان كده واحنا في الايام الخمسين فكر القيامة او معجزة القيامة هي مبادرة الكنيسة عايزة تحطها فينا طوال الخمسين يوم. فكرة القيامة من سقطتك، والرب هو الذي يستطيع ان يعدد كل الساقطين لكي ما يقوموا، ومقوم كل المنحنيين، كل اللي عايشين في الملكوت ستريت مفرودين، مفيش حد منهم منحني. لان المنحني ده معناه ايه؟ شايل حمل. مفيش حد في ملكوت السماوات شايل حمل خطية او شايل حمل هم. لما ربطنا في انجيل معلمنا لوقا في ارسالية المسيح التلاميذ يتكلموا عن ملكوت السماوات، قلنا ان ملكوت السماوات المسيح ربطه بحاجتين، المحتاجين الى الشفاء، وتاني حاجة شبع، اشبع الجموع من خمس خبزات وايه وسمكتين. نفس المزمور بيدينا نفس الفكرة، ان ملكوت الله شفاء، مفيش حد منحني، مفيش حد تعبان، مفيش حد ساقط، مفيش حد عيان. تاني حاجة الكل كمان شعب شبعان، ده هو يفتح ايديه فيشبع كل حي رضا، ده اعين الكل اياه تترجى، عينين الكل بصة لايدين ربنا لانه يشبع الكل. ففي ملكوت الله مفيش حد تعبان، في ملكوت الله مفيش حد جعان. اعين الكل اياك تترجى وانت تعطيهم طعامهم في حينه. عشان كده الكنيسة خدت الاية دي وحطتها في لترجية القداس، وابونا بيصلي في الاوشيه يقول له لان عين الكل تترجاك لانك انت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسنة. لترجية صلاة جماعية للعبادة. عشان كده تبص تلاقوا لو بتلاحظوا ان القداس ما فيهوش كلمة بره الانجيل. يجوا الجماعة اللي مش الارثوذكس ويقولوا هو القداس ده جه في الانجيل؟ مين قال لكم تصلوا القداس ده؟ القداس ده جه في الانجيل، ومن خط الناس تتشكك وتقول اه صحيح هو في حاجة، ما فيش حاجة اسمها القداس في الانجيل. مين اللي قال لك؟ ده كل كلمة في القداس متاخدة من الانجيل. واللي عنده الخلاج الكبير اللي فيه ثلاث خلاجيات اللي هو ابونا بيصلي بيه على المسبح، لو فتحوا كل عبارة جاية بالشاهد بتاعها من الكتاب المقدس. اعين الكل اياك تترجى وانت تعطيهم طعامهم في حينه. مش بس بتديهم ياكلوا، لكن بتديهم في الوقت كمان الايه المظبوط. انك ما تسمحش بان حد من ضمن فريق ملكوتك يجوع اكتر من اللازم. بعدين آية جميلة جدا، يا ريت ان الآية دي تتحفظ. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. لاحظوا ان داود بيطلع من الاختبار الشخصي وبيحط كلمة كل. تشبع كل حي رضا. يا سلام على ايدين ربنا المفتوحة باستمرار. ده هو عشان ما تتقفلش صمرها على الايه صليب، تفضل مفتوحة على طول. تفتح يدك، ربنا ده عنده كتير كتير جدا جدا، ولما بيفتح ايده علشان يدي بيعطي بسخاء ولا يعير. فكل حي، كل خليقة، كل واحد، كل واحدة، سواء كان كويس او وحش، يشبع كل حي رضا. مش يشبع كل حي وفقط، لكن يديله كمان رضا، احساس بالاكتفاء، او زي ما بيقولوا sense of satisfaction. الانسان يبقى، هدي مشكلة الانسان، محدش عجبه الحال اللي هو فيه لانه مش راضي عن نفسه. لازم يتجوز مبسوط عايز يتجوز، ولا اللي مش متجوز مبسوط. الانسان باستمرار عايز، اللي عنده عيال مش مرتاح، واللي ما عندوش عيال عايز عيال، واللي جاب ولاد عايز يربيهم، واللي رب عياله عايز يجوزهم وشايل همهم، واللي بيشتغل شغل عايز يشتغل الاثنين، واللي معاه مليون عايز يخليهم 20 مليون، لانه ما بياخدش من ايدين ربنا فما فيش رضا. تقول لي ده عكس الطموح. طموح ايه؟ ما تحط الطموح في وضعه الصح، ما تلخبطش العبارات والكلام. مين فينا راضي عن نفسه؟ مين اللي عنده الاحساس بالرضا؟ هات اي حد اساله انت مبسوط راضي عن نفسك، هيسد في نفسه وفي بيته وفي عيلته وفي الكنيسة وفي البلد وفي الناس وفي المجتمع وفي كل حاجة. لانه ما خدش من ايدين ربنا المفتوحة. عمال يهابر ويخطف من يمين وشمال وعمره ما بيشبع. لكن لو النفس بصت لايدين ربنا المفتوحة وخدت من ايده تشبع كل حي رضا. الانسان اللي عايش الملكوت هو الانسان اللي عنده احساس بهذا الرضا. لكن الانسان اللي لسه مش عاجبه حاله وبرضك بقول ان ده ما بيتعارضش مع الطموح. لان الطموح من غير ما يكون في احساس رضا وشبع بالرضا هيبقى وباء على الانسان ده وهيهده وهيحبطه وهيضيعه. لو الطموح موجود ومهوش احساس بالرضا. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل اعماله. ربنا ثابت ما بيتغيرش. هو امس واليوم والى الابد. كل طرقه وكل اقواله بر امانة صح. وفي كل اعماله يسبقها بعمل الرحمة مع كل الخليقة. آية 18 الآية اللي كان بيحبها المتنيح البابا كيرلس. الرب قريب لكل الذين يدعونه. اختبار الملكوت. ربنا قريب مش بعيد. لكل الذين يدعونه. شمولية الكل. كل واحد بيدعوه يحس ان هو قريب منه. بس يستدرج نقطة مهمة جدا عشان محدش يجي يقول لي ما انا عمال ادعو ربنا وحاسس ان ربنا ايه بعيد. يكمل الآية ويقول الرب قريب لكل الذين يدعونه. الذين يدعونه بالحق. لان في ناس كثيرة تدعو ربنا مش بالحق. بالكذب. بالدناءة من اجل اغراض خفيفة.